نطوي السماء

يوم نطوي السماء لفضيله كتبنا في الزبور من فضل الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قل إنما الرحمن المستعان على ما من مسجد السيدة زينب رضي الله عنها بالقاهرة.